فالتحذر من أجل دقائقه حتى من المشي أن ترمي به صعبا. إما ينبغي الفرار منه والتجافي عنه وإخلاء النفس من داعيه من الأخلاق التي تنفى عنها العجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.